لما لا يوجد احد من المهاجرين وهو يستطيع اليوم ان يكون لمن هاجروا فتركوا يقول أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح في يوم طارد في وقت الظهيرة ما اعتدنا أن يطلق علي باب أحد ولا أن يأتي أحد إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد نزل الوحي عليه يأمره جبريل فيقول يا محمد لا تلد في فراشك بينة لا تلد في فراشك بينة وينطلق النبي عليه الصلاة والسلام يطلق على يطلق الباب على أبي بكر يفتح المغرب الباب وهو لا يتوقع ان يكون طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي يا ابا بكر احرز من عندك بالبيت فيقول ابو بكر يا رسول الله انما هم اهلك وعيالك فليس عندي ها هنا الا عبد الله الرحماني وعائشه واسماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ابشر فانه قد بني بك الهجره تدمع عين ابي بكر ويسرع على النبي يعانقه ينطق. تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وما كنت اعلم ان رجلا يبكي بشده الفرح الا عندما رايته يا ابي بكر. ما الذي يبكي ابي بكر وهو يعلم ان النبي عانى طويلا وتعب كثيرا وغمي كثيرا ها هنا يوما وها هنا يسب وهناك وفتاه يوضع على ظهره العائد تدور اكثر من 20 كيلو من القادرات فلا يستطيع ان يرفع راسه وتجري عليه ابنته فاطمه تدفع الاذى عنه وتنفعه. والممثلين يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اذا ابا بكر يبكي بشده الفرح لانه يعلم ان الوقت موت استقرار انه لم يؤتى بالدليل الا لان الله قد رتب انتصارا عظيما لرسول الله. وهذا المعنى والملمح يجب ان تجمعه نفوسنا ان اللحظه التي تهاجم فيها من اوجاعك واوجاعك واثارك الى رياض الايمان والى رافع السجود والى معالم الصلاه والى صفحات القران والى رياض الصيام والى لحظه الجموع في يوم الليل هي تلك اللحظه التي يغفر لك فيها انتصارا عظيما وفوزا كبيرا كما سئل لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصحبه صحبتك يا رسول الله قال نعم يا ابا بكر. وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته يعد مؤونته وراحلته حتى اذا ما شاء الله التي يجب ان لا يغادر محمد فيها من بيته. فيقول بعضهم قال الله فجاء الشيطان في صوره شرك الجنسي يقول لهم احبسوه في بيته واتركوه في اقصاته وبيوته حتى يموت فرقا وجوعا وعطشا. ويقول الاخرون بل احبسوه فاطردوه حتى تكلم الخبيث رسل المبدي ابو جهل فقال ارى ان يجمع 20 أو 30 رجلا من قبل الكامنة من قبل ان يشفته فيحيلون عليه فيظلمونه طرفه رجل واحد فيتفرق دمه في القتائل القبائل فلا تستطيع بل شهره ولا الامراء ان تضارب بدم محمد او ان تسحر. وتنور الامر على هذا الامر وعندما تامل هذه الصوره تفكر من الذي يجعل رجلا صالحا يجتمع عليه الاساوس والبلدان والحكام من اهل مدته فيسبونه او يعتمدون على صلاته او على مدته او مظهره ان لنا في الهجره سلوه جاهزه عن كل ما نحن عليه اذا ابتليت امراه بعفتها او بدمها فتكلم زميلاتها او جيرانها عنها اذا ابتلي مسلم في طريق استقامته واتجاهه فبدا يعطي لحيته او يخبر عن جيران الوصف الاول او يواظب على درس للقران الكريم فربما وجد معاناه من اهل بيته او من قبيلته او من عشيرته او من زملاء دراسته او من اصدقائه. اعلم ان لك سلوه في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان الذي اجتمع عليه قومه لم يكونوا من الخارج لم تكن جنود وقبائل الخارج قريش بل قومهم الذين حاربوه. وفي هذا رساله لمن يعاني معاناه شديده الدين فيقف امام الابداع وامام جبل السمو والمطيع حاضرا عاجلا لا يعرف كيف يفعل ولكن ينظر الى القمه وهو يرى العقبات وراء بعضها وهو يرى الاوجاع وراء بعضها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف امام اكبر عقبه واعظم عقبه وهي قمه ناكره قام بها هؤلاء القوانين ليكونوا صلى الله عليه وسلم يدعوه بعد ماذا قال يا محمد أردت كنت مالك لكن توقف عن هذا الدين إن أردت النساء فإن أجمل النساء تزوجه لكن توقف عن هذه الدعوة إن أردت المال جمعنا لك كل ما في بيوت قريش من أموال وذهب وولد وفضة وغيرها وهو بعدها في حجر لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال لعبده والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره على أدوك هذا الدين ما تركته حتى ينفذه الله يتجر ويعطل ويصل إلى البيوت والقرى والصحاري والمجع وكل مكان حتى ينفذه الله أو أهلك دونه ما كان لهذا النبي أن يرضى بهدى في الدنيا وقضى بها بعد ذلك وما كان لهذا النبي إذا ما قبل عقبة كهذه العقبة أن ينتهي ويتأخر ويتراجع في يوم من الأيام تقول أمنا عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل في شيء من أشد عليك في يوم أحد يوم أحد ألا يقول الذي فيه في السيف فاتقاه بالمنبر فبدأ الحبة المنبر في خد رسول الله وسالت جبن وشد وجهه وجعل النبي يقول كيف يوقف قوم شد وجه نبيه يوم أحد الذي مات فيه أحد أعدامه إليه حمزة يوم أحد الذي مات فيه أحد يا رب ارحمنا يكون المسلمون تكتب إلى سيره قصة أبا جهل قصة أبي جهل ومن كان معه من المشركين الكفار وهم يحافظون على عفة البنات وحجاب المؤمنين ويحذر الله جل وعلا لمن يهمهم ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعض القوم يقول وبعض القوم مستكبرون وبعضهم مستكبر وجاهل وبعضهم واقف فتمسك بسيفه ما هذا ان عيونه ذكر رسول الله ما الذي يحصل ان الله جل وعلا يحرم نبيه صلى الله عليه وسلم رساله المكر في لحظه من اللحظات سيعمي الله ابصار الظالمين عنه وفي لحظه من اللحظات ستولي الهموم والذكر والمشاكل وتقتل بعيدا عنه وفي لحظة من اللحظات فيحميك الله من خالد ويأتيك من حديث ويبعدك عن سوء منزل عليك ويسدد كفاك من ان تقطع في جهادك او مكينتك او نحو ذلك ان الله اذا اراد ان يحميك حماك واذا اراد ان يرسلك نصرك واذا اراد ان يقف جل وعلا في طريق كل من يميل لك ابطل خططه وافسد مكره ووضع هذه الخطط وذلك النصر تحت الاقدام والنبي صلى الله عليه وسلم يموت فياخذ حملات من التراب يضعها فوق الرؤوس يقرا قول الله سبحانه وتعالى في سوره ياسين اجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قريش كلها قد رفضت جائزه كبيره لمن يقتل محمدا قبل هذا اليوم فهي الجائزه 100 ناقه كبيره عظيمه شهيره لها رغم الاسماك والان اجتمع هؤلاء الفرسان ليقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقريش تعلم ان الذين جاءوا من المدينه من عام الماضي والذي قبله قد استعدوا لاستقبال رسول الله من الطريق التي سيسلكها رسول الله هي طريق الشمال لكن النبي اتخذ طريق الجنوب ووضع مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ليعتبر في غار ثور وتتعجب الى جانب ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه تتعجب من الرجل لم يملك نفسه يا اخواني لحفه النبي وحمايه النبي بل هو وابنه وزوجته وابناؤه وبناته كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم اسباب عند امراه وعائشه تجهزه وتحمله اسباب وعبد الله يحب ابي بكر يمضي من اخبار الى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا بعد ابي بكر فيبيت عنده ثم يعود الى مكان قريش صباحا ليسمع منه ماذا يخططون وماذا يعدون والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد استاجر رجلا راعيا يقال له عبد الله بن ورقه وكان حريصا يعني يعرف الطريق المداخل والمخارج وكان هذا الرجل يقتل مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحميه ليبعده عن الطريق ومكائد قريش كل هذا الاعداد ليخبرك انك في خطتك وسيرك الى الله تحتاج الى اعداد وتجهيز واني والله لا اتعجب من شاك يجهز لزواجه ويجهز لبيته وشقته ادله رمائيه وشقه متمدده وتشطيب على اعلى مستوى فاذا جاء الى صلاته وصيامه وعبادته لم يعد البلد ولم يجهز البلد واذا جاء الى تقدمه في سيفه لن يجعل لنفسه خطه ليلتصم على الشهوات ويتغلب على المغيرات ويتجاوز العقبات بل يبقى حائرا كليلا هزيلا متكاملا فاذا جاء في الدنيا اعز واجتهد ما بال هؤلاء الناس على عقول عندهم ما بال هذه الافهام الا تسعى الى الاعداد الاكبر والاعظم من سعيها في اعداد الدنيا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعد العده وهجا نفسه وما بقي الا رسول الله سبحانه وتعالى ويجد جنود قريش عندما يقوم الصباح ان محمدا ليس الذي يبيت في الجراش ان غابته اصغر لكن الفرقه فرقه محمد والقطار قطار محمد يدخلون عليه يسجلون الباب يرفع علي بن ابي طالب عن راسه وانه علي بن ابي طالب اين ذهب محمد وكيف يخرج من امام هؤلاء المخالف وكيف يمضي من امامهم ان يقدم ذلك الروح ويقولون من يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم له فوق 100 ناقة كذا وكذا من الأموال وكذا وكذا من الذهب وكذا وكذا. يا الله خرجوا كلها بأعدادها كلمة رجل والله جل وعلا يحميه ليعطيك الله رسالة عظيمة سريعة أن الدنيا كلها لو اجتمعت على حظك أن تقف ضدك وأن تفريك وأن تحزنك وأن تبعدك وأن تسجنك. والله جل وعلا يريد لهذا الفرد أن يتكلم ولهذه القلة أن تبكي ولهذه الجوارح أن تتعظم. فما كان لأحد أن يعصمك إلا الله سبحانه وتعالى، وما كان لأحد أن يمنعك أو يحجزك عن طريق ربك جل وعلا، والله هو الذي يريد أن تتم النور وأن تكمل الرسالة. وهذه رسالة للشباب اليوم الذين يتأخرون ويتراجعون ويتبطؤون عن نصرة الدين. أقول لأحد الشباب في قريته يا أخي بالله عليك، كنت متى وقت أصلي في المسجد؟ قال يا شيخ كنت أتعرف نفسي، كنت أيام الابتدائي. طيب بالله عليك كم من شاب في قريتك قد تلاته أنت على المسجد؟ كنت متى وقت أصلي في المصحف؟ يا شيخ هذا السؤال منذ الابتدائي ولا تعرف القرآن. كم من شاب من بعيد عن القرآن لم تكن له على تلك الصفحات، لم يروي نظره من تلك الآيات، لم يقل من دوني وهدي تلك الكلمات. أين عقلك إذا لم تحمل همة لهذا الدين وعزيمة لنشر الإسلام؟ فأنت لا تحب محمدا صلى الله عليه وسلم، تهدي هنا في الهجرة وتبذل وسائل الإسلام للتضليل وتمر على الناس فتقول كل عام وأنتم بخير فرح مسرور، لكن الهجرة بعيدة عن واقعك والسنة بعيدة عن طريقك، وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد ما تكون عن حياتك. إذا أنت لا تحب محمدا صلى الله عليه وسلم، المحب هو الذي يدرك أن قصة حبيبه يجب أن تستحوي قلبه وأن تتملك مشاعره وأن يبالغها ولا يبالغها مهما حصل. وينطلق هؤلاء المشركون يملؤون الدنيا جميلا، يملؤون الدنيا صراعا، أين محمد وكيف يصلون إليه؟ حتى إن بعضهم صعد على جبل ثور حتى وقف على الغار، فجعل بعضهم يتلفت يمينا وشمالا، الغار مظلم والكهف كئيب وعليه علامة عن سلوكه، ولو دخل النبي من هؤلاء كما حسن بعض أهل العلم هذه الرواية، لو كان محمد دخل من هؤلاء لما نزل العنكبوت حروفها على مدخل هذا الغار. وأبو بكر الصديق قد دخل الغار فسبق رسول الله، جعل يوظفه يهيئه يبذل قرانه يسد فجواته حتى ما بقيت الا فجوتان، فجلس ابو بكر واستند على الجدار وسد حتى الفجوتان بقدميه، ثم قال يا رسول الله اليك يا منجح. دخل النبي عليه وجلس بجواره شد الظلام، وضع النبي كتفيه وراسه على فخذ ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، قالت عيناه بارك لك يا ابا بكر حلولا حتى ولد لوحدك معه، اي حلو اي حلو ذلك الذي كان في قلبك، واي حلو ذلك الذي كان في فؤادك، تغني رسول الله عن عبده وعن زوجته ما تجد زوجه الحلول. وذهب العالم الحامل المحامل الذي كان مهرا يسلم ويغوي، وما بقي الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ويندب ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويتحمل ويزيد الوجع ويتألم، تخالفه نوره فتسقط دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع النبي عليه فيقوم من على فخذ ابي بكر ما لك يا ابا بكر؟ فيقول يدرك يا رسول الله، فياخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذكره يضعه على مكان اللجنه فتطيب في الحال وفي نفس اللحظه، وكانه لكن في قدر ابي بكر الكون، ويجلس يتجاوز اطراف الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وياتي مشركون يقول ما يقول ابو بكر يا رسول الله والله لو مر احد تحت بدنه لما ابدعت لما تخرج منزله لما مالت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معافيا ومسليا ومضطرا ومشجعا ومحفزا معاني عظيمه كبيره جليله في كل كلمه وجمله واحده، يا تقول أم عبد الله ما بيان الطعم الطعم هذه يحاط السواري بالبعثة والنبي الله جل وعلا أن يحفظ رسوله من بينهم، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أمن وأمان، أدركوا فيها عظمة الرسالة وأدركوا قدر المسؤولية. إن قريش ستحاربهم، ستؤلم قريش حاضرة الحرب كل القبائل من حول مكة، ستجمع الوفود والقبائل، سيكون محفل عظيم، سيكون حرب كبيرة طروس، لكنهم قدها، لكنهم على قدرها، لكنهم مستعدون لكونها. كل هذا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبال بعض شباب اليوم يعتزون ان يدافعوا عن سنة رسول الله، ما بال بعض شباب اليوم يحدثون ان يتفكروا بالانتساب الى رسول الله، ما بال بعض رجال اليوم وقد علت نبرات الرسل للحال والفسوق والعميان وانكار السنه ومحاربه النصوص، ما بال كل يوم يحدثوا ان يحملوا اسئله الدفاع ورماح النصره وسيوف العلم، فيجود ويدافع عن سنة رسول الله بكل كلمة وبكل خطبة وبكل رد بكل شبهة وبكل محاربة بكل فساد، حتى تعلم الأمة قدر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النفوس. هذه قصة سبيل، لو جلستم إلى جمعة أخرى سبعة أيام متوالية أحكي لكم ماذا في قلبي من حب له وماذا في فؤادي من شوق له، وربما كان في الحاضرين من يحب رسول الله أكثر مني، وربما كان في المستمعين من يشتكي ويشتاق لمقابلة النبي أكثر مني، لكن المحبين الصادقين هم الذين يناقشون في الأسفار آثار محبوبة وطريق محبوبة وآثار محبوبة وخطورة محبوبة، فيتلمسونها يسعون وراءها حتى يكون الملتقى عند حوضه صلى الله عليه وسلم في الجنة. أتمنى يوما ألقاه وتصافح شفتي يداه وتكحل عيني رؤيته ويزول من القلب شقاه وتعود وما في الأشواق تشدو لحبيب شهواه، يلتحم الحرب فما يرضى فيبلغ صوتي نجواه ويحدث قلبي عن حبه تتحدث عنه المأواه، عن أعظم إنسان دارت كل الدنيا تنفخ الله، يتضاءل جبل المجد إذا سيدنا يوما لاقاه، فأطير إليه لأحسنه وتصافح كفي كفاه، وأقول رسول الله هنا بشرى لفؤادي بشراه، فنعشت الدنيا أتبعه وأصدق نهجا أرداه، فنعشت أصارح آلامي أتصبر كيف ألقاه، وأقول لنفسي في صدق الشيطان بربي أخزاه، فأدومك يبحث عن كيدي ويريد جدالا لرضاه، فحملت النفس على التقوى عبدت القلب لمولاه، ومضيت على نهج رسولي اتبع الحق وارضاه، وجعلت السنه في صدري فالسنه للقلب غذاه، فرزقني ربي صحبته فهنيئا لفؤادي لقياه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله الذي العظيم لي ولكم مجلا، فانه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرر وجوهنا ونفوسنا ونساءنا وأبنا وأمهاتنا على النار. عباد الله، إن قصة المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة تطرب لها القلوب وتخضع لها الأفئدة وتقتوي منها النفوس، فلنعلمها إلى أطفالنا إلى أبنائنا وبناتنا لزوجاتنا وأمهاتنا، فلنبرد حب رسول الله في القلوب، ولا يكون حبنا من بقي كل عام هجري إذ علينا سوى تذكر هذه الهجرة ببعض تفاصيلها أو بعض قصصها وأخبارها دون أن نستلهم منها الدروس والعبر فالثبات واليقين والصبر والهمة والعزيمة والمثابرة تلك معاني عظيمة مغموضة داخل هذه القصة فإذا تحدث المحبون عن قصص محكوماتهم ومعشوقاتهم ومجروماتهم إذا تحدث أصحاب الأموال عن أمواتهم ومليارتهم إذا تحدث أهل السياسة عن كراسيهم ومناصبهم فلنتحدث نحن عن الطريق إلى رسول الله عليه وسلم واستغل الدنيا كلها بذكر اسمه والصلاة عليه فيكفينا شرفا وفخرا أنه قال عليه الصلاة والسلام إن من أمراتكم مني مسجدا يوم القيامة أكثركم صلاة وسلام علي اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم فإذا ما تعلم أبناؤنا تلك القصة وأخذوا منها الدروس والعبر ونالوا من حفظها أعظم حظ وأثر من السهم والإدراك ثبتت الأمة على طريق رسول الله فما استطاع عدو من يقتني حبيبتها وما استطاع مفسد أن يبث شرورهم فيها وما استطاع ملحد أن يضع شروكه بين عقول أبنائها وبناتها وذلك الوقوف إلى الحقيقي على معنى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معنى السمو وارتفاع راية النبي صلى الله عليه وسلم ولو حقينا أمام أمة من الغرب أو أمام مجتمع من المجتمعات الغربية أن رجلا ظلم من قومه وبلدته وجماعته بل وظلم من تلك البلدة فهو ما تستنكره أحب فيها وما تعبه الذي كان يؤويه ويسنده وما تأصدقاؤه وأقرباؤه وما تأحب الناس إلى بلده في غزواته ومعاركه فما بقي معه أحد ومع ذلك انتشر دينه وعادت رسالته وعبت كلماته أصداء الدنيا بل ترجمت إلى كل لغة العالم بل أصبح أكثر اليوم على الأرض مليارين بشرة يعيشون ثم أهل هذه الرقيقة يرجعون ويسجدون ويتشهدون ويعملون بهذا الدين والله ما قدر عقول القوم وما استطاعوا أن يقولوا إلا أن هذا الرجل قد جدد كل أقطاع الدنيا وأقطاع العالم جدد كل القنوات والأخبار والأبلاغ والصحف والمؤسسات حتى تدعمه وإلا كيف يصل دينه وفكره وسنته ومنهجه إلى أكثر من 2 مليار من البشر على ظهر الأرض إنه الحب يا عباد الله إنه النور الذي يصرفه الله جل وعلا في القلوب إلى ما ذكر باسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إنه الهدى والوحي إنها رسالة النبي إنه الظهور الذي قال الله جل وعلا عنه والله متم نوره ولو كره المشركون والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الدين حتى لا يترك بيت حجر ولا شجر ولا بدر الا ويدخله ذلك الدين بعز عزيز او بكل دليل عز الله به الاسلام وذل الله به الشرك واهله فيا عباد الله اثبتوا على دينكم واثبتوا على سنة نبيكم وابنوا قلوب ابنائكم وبناتكم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فبمحبته نقف على السنة وبمحبته تتحسن الهمم والعزائم وبمحبته يستمر الايمان كما اخبر عليه الصلاة والسلام وحينها لا يقوى علينا عدونا تنتصر امتنا وترتفع رايه دولنا ومجتمعاتنا ولا يكون احد اقوى على سلاح بيضتنا ولا اقوى على محرمه جنودنا ولا تفتيت صفنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما احبت قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم اسالك ان تحشرنا في مرضاته وانتف علينا من اهل شفاعته وان تسقينا من حوضه شربه لا نرضى بعدها ابدا اللهم ان نقول ما لبحكم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اجعل قلوبنا حكم الدنيا وشهواتها واسبابها واجعلنا ننافس على بكر وعمر وعثمان وعلي بمحبه خير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم اعز على اتباع السنه لك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم موتك موتك يا اهل الشام، نصرك يا اهل السنه في العراق، طردك يا اهل السنه في اليمن، نصرك وموتك يا ربنا ومحبتك لاهلنا في بورما. اللهم انصرهم على الهنوس الظالمين، اللهم انصرهم على دول الكفر المجاوره، اللهم انصرهم على من تغلب عليهم في امم الكفر الظالمه. اللهم رد عليهم فضلك وتمهيدك، اللهم رد عبادك المستضعفين في الصومال والشيشان وفي سوريا وافغانستان وفي كل ارض وفي كل مكان. اللهم وحد الصفوف واجمع الشمس والف بين قلوبنا. اللهم احمي الحرمين الشريفين من كيد الفجار وتدبير الاشرار. اللهم اجعل ارض الحرمين امانا تفرقها وتجر بها المسلمين. اللهم انا نسالك ان تعز الاسلام والمسلمين وان تذل الشرك والمشركين وان تحمي حوض الدين وان تجعل بلدنا مصر امنا مطمئنا وخير بلاد المسلمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله اكبر، الله اكبر.